قال تقول عائشة رضي الله عنها كان دعاء النبي كان أكثر ما يقول النبي في دعائه لا ومقلب القلوب. فتسأل عائشة لماذا؟ فقال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فنسأل الله الثبات والاستقامة من عمل وأحسن عمل فليرجو ربه فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الأخوة والأخوات أنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول كيف أحقق البركة في مالي حيث أنني أشك في مالي أحيانا لأنني لا أستثمره أو أنه لا يبقى منه شيء؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدق في البيع من أسباب البركة فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما بالعمى. فالصدق والوضوح وعدم الغش والخداع من أسباب بركة المال، والكذب والخيانة والتدليس من أسباب فشل المال، ولو كثر يوما فلا بد من حائم له من المحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فاصدق الله في بيعك وشرائك، اجتنب الكذب والأيمان الفاجرة، وكن واضحا في بيعك وشرائك. إياك أن تغش المشتري وأن تدلس العيب تخفي العيوب عليه وأن تمدح السلعة بما ليس فيها. فإذا اتقيت الله فابشر ببركة من الله، وعليك أخذ الأسباب، عدم التبذير، عدم الإسراف، القصر في النفقة على قدر طاقتك واستطاعتك، وأرجو لك من الله التوفيق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ فيصل من جازان يسأل يقول يسأل عن إعطاء مبلغ ليستثمره أحد الزملاء له ويثبت له نسبة معينة شهريا نحو 5%. هذا لا يجوز، قال هذا فوائد ربوية. يقول أعطي 100,000 أنتبع بها وأعطيك كل 5,000 ريال، هذا ربا. المضار مشروعة أن يكون منك رأس المال منه العمل على نسبة معينة، العشر، الربع، الثلث إلى آخره. أما ثمن مبلغ محدد لا يزيد ولا ينقص فكأنه إقرار بفائدة. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول ما هو التورق الشرعي وضوابطه؟ التورق الشرعي عند الفقهاء أن يكون يحتاج إنسان لمال ولا مال عنده ولا أحد يقرضه مالا، فيشتري سلعة بثمن مؤجل مزيد في ثمن التأجيل ثم يبيعها فورا ليأخذ قيمة وينتفع بذلك. هذا التورق عندهم جائز إذا كان البائع يملك السلعة ملكا تاما. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. السائل أبو بدر من الجوف يقول نريد الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل، وهو ما حكم طلاق المسحور، هل يقع؟ العلماء يقولون بالطلاق يصح الطلاق من المسلم المكلف الذي يعقل ما يقول، يعقل ما يقول. فإذا ثبت عند الحاكم الشرعي أن هذا الإنسان طلق في حادث كونه مسحورا قد فقد عقليته وتصرفه وأصبح يتصرف في حقوق المجانين، فالحاكم نظر في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر من القصيم أبو صالح يقول أنا كثير الوساوس والأخطاء وقد تصل إلى الوساوس في العقيدة، فهل أنا آثم بذلك وما هي نصيحتكم لي؟ الوساوس بلاء. نعم. وخطرات ضارة، على المسلم يعالجها وأن يرفض كل الأشياء الباطلة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل إن الصحابة قال أحد الصحابة إن أحدنا ليجد ما يتعاظم من قوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوق أفعله إن هذا محض الإيمان، يعني أنهم يخبر الرسول بأنهم يكرهون أن يتكلموا بما يجول من فكر من شيء في أفكارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، أي كراهية من الشر لهذا الشيء